الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وتحصل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الموفي 70 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد انتهينا من باب المراقبة، مراقبة الله سبحانه وتعالى، ويليه بعد ذلك الباب السادس وهو باب التقوى. كعادة المؤلف يبدأ كل باب بالآيات أو بكثير من الآيات الواردة في الموضوع، ثم ينتقل من الآيات إلى الأحاديث المتعلقة بهذا الباب. يعرض لنا المؤلف قبل كل شيء طائفة من الآيات الكثيرة التي يتحدث الله عز وجل فيها عن التقوى، ويأمر بها ويبين أهميتها وضرورتها. يقول: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى، أي من الآية الأولى. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. نبدأ قبل كل شيء بوقفة عند كلمة التقوى. ما معناها وما المراد منها؟ كلمة التقوى يقول علماء العربية أصلها يقوى، والكلمة مشتقة أي مأخوذة من الوقاية، من يقى يقي، يقى الرجل نفسه يقيها. إذا فتاء فعل هذه الكلمة واو، يعني أي الحرف من هذه الكلمة واو. ويقال فلان، إذا أردت أن تبالغ في بيان أنه يأخذ حذره من الشيء تقول فلان يتقي كذا، وأصلها فلان يلتقي كذا. انتقى على وزن استعلى، انتقى. ولكن الياء في غرف علماء الصرف طلبت تاء من جنس الحرف الذي يليها وهي تاء، ثم ادغمت التاء بمثلها فاصبحت الكلمه هكذا اتقى. والتقوى صيغة بناء على هذا القانون. إذن فالتقوى أصلها الوقاية، أن يقي الإنسان نفسه مما يتحسب مغبته ومما يخاف ضرره، بأن يجعل بينه وبين ذلك الشيء حاجزا. ونقول فلانا اتق الله، واصلها كما قلنا اتق الله على وزن افتعل. اتق الله اي ابعد نفسه عن عقاب الله عز وجل الذي توعد به بتنفيذ اوامره والابتعاد عن نواهيه وتجنب مطارح الزلل في سلوكه. فان فعل الانسان هذا وسار على هذا المنوال فقد اخذ لنفسه الوقايه من عذاب الله عز وجل، وعندئذ يسمى هذا الانسان متقيا. نعلم من هنا ان كلمه اتقى بمعنى اتخذ اسباب الوقايه مما يحذر منه، اصل معنى الكلمه هكذا. ونقول فلان اتقى الله، المراد انه مرع الى اوامر الله فنفذها واجتنب ما نهى الله عز وجل عنه. ومن ثم اقام هذا الانسان لنفسه من تطبيق اوامر الله والاجتناب عن مناهي الله عز وجل اقام حاجزا يمنعه عن الوقوع فيما توعد الله عز وجل به طائفة من عباده، فيسمى هذا الانسان متقيا. ومن هنا كانت كلمة التقوى اجمع كلمة واحصر كلمة واوسع كلمة في الدلالة على مجمل ما يشتمل عليه دين الله عز وجل. اذا قلت فلانا متق فأنت بهذه الكلمة قد ترجمته ترجمة مفصلة ثم جمعت هذه الترجمة في هذه الكلمة. فلان متق يعني انه عرف حق الله عليه اولا وعرف احكامه ثم التزم هذه الاوامر التي امره الله عز وجل بها بدءا من الايمان بالله عز وجل الى التزام الاحكام السلوكية التي الزمه الله بها الى الابتعاد عن النواهي والمحرمات التي حذره منها الى الاداب التي اوصى الله عز وجل بها. ان قلت كلاما متقا فقد جمعت هذه الصفات كلها في هذه الكلمة التي وصفت بها. ولا يصدق ان يقال عن الانسان متقا لله الا اذا كان بهذا الشكل، غير ان العلماء كان في التقوى في ثلاث درجات. تبدأ هذه الدرجات من الأدنى فالأعلى فالأعلى. أول درجة من درجات التقوى هي تقوى الإيمان بالله عز وجل، أن يكون الإنسان موقنا بعبوديته لله عز وجل، مؤمنا بوحدانية الله وربوبيته، يعلم هذه الحقيقة. هذا الإنسان أخذ لا شك بقسط، لكنه قسط بسيط جدا من التقوى. يقال عنه متقا تقيا ما. الدرجة الثانية من التقوى يسمونها تقوى الشريعة، أن يبدأ هذا الإنسان بعد تقوى الإيمان فيلتزم الأوامر التي أمره الله عز وجل بها، يؤدي صلواته، يؤدي نسكه، يؤدي فرائض الله عز وجل، ويبتعد عن المحرمات التي حذره الله عز وجل منها. هذه هي الدرجة الثانية من التقوى، وهي تقوى الشريعة. الدرجة الثالثة أن يكون الإنسان مقبلا على الله عز وجل بكليته بشراكله كما يقول، متبتلا لله سبحانه وتعالى، يكون في ذكر دائم له، وفي شكر دائم على كل نعمه وآلائه، وفي مراقبة لله عز وجل في كيانه. هذه هي أرقى درجات التقوى. إذا التقوى تصنف إلى ثلاث درجات. ما في إنسان مؤمن إلا وله نصيبا من هذه التقوى، إن كان اللهم صادقا في كونه مؤمنا بالله عز وجل. ثم إن الناس بعد ذلك يتفاوتون كما قلت لكم في ثلاث درجات. الآيات التي ذكرنا بها الإمام النووي نستعرضها ونقف على معنى كل منها بسرعة وإيجاز. الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مؤمنون. إلا وأنتم مسلمون. هذه الآية أصعب آية خاطب الله بها عباده في معنى التقوى، وقد اشتدت مخافة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوا هذه الآية: اتقوا الله حق تقاته. كلمة حق تقاته يعني أن الله يأمرنا بأن نرقى في التقوى التي يجب علينا أن نصطبغ بها إلى أعلى الدرجات الثلاث التي تحدثنا عنها. حق تقاته بل أرقى من ذلك. تساءل الناس: كيف يمكن للإنسان أن يتقي الله حق تقاته من الله؟ أي كما تقتضي ربوبية الله عز وجل تطبق التقوى في كيانه، تجعل من معنى ربوبية الله عز وجل مقياسا لدرجة التقوى في كيانه. هذا شيء يصعب على الإنسان أن يطبقه، ومهما فعل ومهما حمل نفسه من واجبات التقوى فإن جهده يتقاصر عن حق الله عز وجل. جهد الإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، فلو أن الإنسان وصل إلى نهاية ما يستطيع فإن ربوبية الله عز وجل تقتضي منا أكثر. ومن هنا يعني الصحابة خافوا وقلقوا واضطربوا عندما سمعوا هذه الآية. نزلت الآية الثانية التي تليها بيانا وشرحا لما خاف الصحابة رضوان الله عليهم منه، وهي الآية الثانية قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. كأن هذه تفسير لتلك: اتقوا الله حق تقاته. صحيح، يعني انكم لم تأتوا. الرسول صلى الله عليه وسلم امر بكلمة تشبه معنى التقوى ثم قال: ولم تأتوا، أي ولم تستطيعوا أن تؤدوا حق الله عز وجل في ذلك. لكن ماذا نصنع؟ لا نقصر فيما نستطيع ان نتقي الله عز وجل فيه. فاتقوا الله ما استطعتم، اي ابذلوا جهد استطاعتكم ما تستطيعون من قوة ومن وسيلة لتنفيذ اوامر الله التي امركم بها والابتعاد عن النواهي التي حذركم منها. فان وصلتم الى نهاية الطريق واخر حد الاستطاعة فان الله لا يؤاخذكم بعد ذلك بما لم تستطيعوا ان تبلغوا. فاتقوا الله ما استطعتم. وكأن الله يقول لنا انكم اذا اتقيتم الله جهد استطاعتكم تكونون قد اتقيتم الله حق تقاته، وليست الوقاية حق الوقاية من سخط الله الا ان يستنفذ الانسان جهده الذي اعطاه الله اياه واكرمه به ولا يدخر وسعه. فان هو فعل ذلك فقد اعذر، واذا اعذر الانسان وبذل كل ما يملك من جهد فان الله عز وجل يكتبه في المتقين وفي من اتقى الله حق تقاته. ولكن الاهم ان نتنبه الى الجملة الثانية في الآية الاولى، وهي قوله عز وجل ولا تموتن الا وانتم مسلمون. هما امران متقارنان. الامر الاول اتقوا الله حق تقاته. الامر الثاني يليه مباشرة ولا تموتن الا وانتم مسلمون. الامر الاول ممكن تطبيقه، لان معنى التقوى عرفنا ان نزرع ونبادر الى تنفيذ اوامره والانضباط باحكامه. لكن كيف ننفذ قوله ولا تموتن الا وانتم مسلمون؟ هذا النهي موجه الى الانسان لينفذه في اي وقت، في وقت الموت، وقت حنين الموت. اذا جاء الموت فلا تموتوا الا وانتم ثابتون على الاسلام مستقرون على ضياء الهداية والايمان. ساعة الموت هل يمكن للانسان ان ينفذ امرا او يعي امرا او يطبق شيئا؟ ساعة الموت هي ساعة الانتقال من هذه الحياة الى الحياة الاخرى، وفي تلك الحالة الانسان لا يفضى لا الى نفسه ولا الى خطاب آت من عند الله عز وجل. فاذا كان الانسان في تلك الساعة يخاطب بقوله تعالى ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ما الفائدة من هذا الامر؟ كأنه امر بشيء لا نستطيع تطبيقه. الحقيقة موت الانسان على ما عاش عليه كما قال، يعني الانسان ان مات مؤمنا فإيمانه ليس بجهد تلك الساعة، وإنما هو انعكاس لسعي دائم طوال عمره السابق. وإن مات كافرا فليس كفره أيضا باكتساب آني في تلك اللحظة، وإنما كفره عبارة عن غشاء آتي من انعكاسات ماضيه في سابق دهره وحياته. اما ساعة الموت فالانسان مثل الخرقة الزالية، لا يستطيع ان يعي خطابا ولا ان ينفذ امرا ولا ان يزدجر عنه. هو اقل من ان يعي فكيف يطبق؟ اذا ما معنى ولا تموتن الا وانتم مسلمون؟ هذه الجملة حصيلة للجملة التي قبلها مرتبطة بها. اتقوا الله حق تقاته، اي ان اتقيتم الله حق تقاته جملتم ان لا تموتوا الا مسلمين، وان لم تتقوا الله حق تقاته كنتم في نهايتكم على خطر. هذا معنى كلام الله عز وجل. فاذا قال الله عز وجل لنا لا تموتن الا وانتم مسلمون، ان تداركوا امركم من الان وحققوا الضمانة التي تجعلكم ساعة الموت في مأمن من ان تفتقدوا ايمانكم ومن ان تموتوا على ضلالة وكفر. الان نفذوا هذا الامر، وتنفيذ ذلك انما يكون على ساحة واسعة هي عمر الانسان كله. فنحن عندما نصلي نصوم ننتهي عن النواهي، نذكر الله كثيرا، نعبده، نتضرع اليه، ندعوه، نتبتل، انما نفعل ما نفعل استعدادا لتلك الساعة التي قال الله عنها ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فاذا لما يقول الباري عز وجل لا تموتن الا وانتم مسلمون، يعني استعدوا لذلك النهر لتلك الساعة الان. كما تقول لرجل صاحب ارض، نعم، اياك ان لا تحفظ، اياك ان لا تحفظ غلة مثمرة مربحة، احفظ غلة تثمر وتربح حياتك. اذا بدي يقعد هلا يقعد حتى يجي وقت الحصى، شو بده يحسب لي؟ شو بده يحسب؟ ما بلاقي شيء قدامي. نعم. لكنك عندما تقول له نعم اياك ان لا تحسب غلة مثمرة، يا نعم قوية مفيدة الى اخر ما هنالك، فانت تأمره بان يباشر من الان بهذا الجهد الذي يرى ثماره انذاك. هذا اسلوب من البلاغة العربية. والا اذا جلس الان وينتظر تلك الساعة فلن يجد ما ينفذ به امرك الذي تقوله الان. اذا من هنا ندرك خطورة قول الله عز وجل اتقوا الله حق تقاته. عاد بعد ذلك طمأننا فقال فاتقوا الله ما استطعتم. هذا يكفي. ولكن هل نفعل نحن ذلك؟ هل نتقي الله عز وجل جهد استطاعتنا؟ لو ان الانسان فعل ذلك لم يطالبه الله بشيء من وراء ذلك ابدا، لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. الآية الثالثة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية من الانضباط بأوامره والابتعاد عن نواهيه. كأن قائلا يقول الانسان يبي يجوز، يريد انه يقوم الليل ويصلي ويناجي الله كما يفعله كثيرا من الناس، ما بيقدر، بس ينام يثقل عليه نومه فلا يستطيع. يريد ان يعود الى بيت الله الحرام ويتبتل ويكون كريم اليد سخيا يبذل يمينا وشمالا، نعم يستطيع، الشح يصدق. يريد أن يكون متعبدا متبتلا القتل يحول بينه وبين ذلك. يريد إذا باع أن لا يغش الشيطان والنفس، كل ذلك يحول بينه وبين ذلك. كثيرا ما يفتي الإنسان من هذا، يقول يا رب أنا عاجز عن القيام بالأعمال التي أحقق فيها التقوى. ماذا قال الله؟ بل عز وجل قال اتقوا الله. لما علم الله أن من عباده من يعتذر بهذا العذر، قال قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. عاهد الله بصدق ليقولن الواحد منكم قولا نابعا من قلبه سديد، يعني صادق مع نفسه، اللهم إني أريد أن أعبدك حق عبادتك، اللهم إني أكره أن تراني وأنا عاكف على المعاصي التي نهيتني عنها، اللهم إني أحب أن أكون باذلا لكل ما أملك في سبيلك ولكني لا أستطيع. قل هذا الكلام، أعلن عن رغبتك في الانصياع لأمر الله، في تطبيق شرع الله، في الابتعاد عن مناهي الله عز وجل يصلح لكم أعمالكم. أي إن الله عندئذ ييسر لكم التوفيق ويخفف عليكم الأعباء وينشطكم في طريق السلوك إلى الله عز وجل، فلا يشعر الإنسان لا بكسل لا بوطأة الشح ولا بصدود النفس ولا بحواجز الشيطان. هذا معنى يصلح لكم أعمالكم. فلا يقولن قائل أنا عاجز أنا لا أستطيع. وفعلا أنت عاجز، ومن قال أنك قادر؟ الإنسان ضعيف، لكن الله يقلب ضعف العبد قوة عندما يعلن عن رغبته في الانصياع لأمر الله، وعندما يعلن عن استعانته بالله عز وجل. هذا معنى كلام رسول الله، استعن بالله ولا تعجز، أي اجعل عدم عجزك نابعا من استعانتك بالله عز وجل. فإنك إن استعنت بالله رأيت نفسك تحولت من عاجز إلى قوي. وهذا معنى الكلمتين اللتين نكررهما دائما في الصلاة، إياك نعبد وإياك نستعين. لا تصلح الجملة الأولى إلا بالثانية، ولا تستقيم الثانية إلا بالأولى. إياك نعبد، هذا الدعاء، لو قلت إياك نعبد ولم أقل إياك نستعين، دعوة. من أنا إذا ربنا عز وجل ما انطقني لا أذكره، إذا ما بث في كياني الوعي لا أعرفه، إذا لم يكرمني بالقوة في أعصابي وجسمي لا أقوم للصلاة ولا للركوع ولا للسجود، إذا لم يرزقني المال والقوة والنشاط ومقومات الحياة لا أستطيع أن أمارس شيئا من أوامره. إذا فالفعل أيا كان بخلق من الله عز وجل كما شرحنا ذلك في دروس عقيدة. ولذلك هذه الآية شرحت وناقشت وحاورت وردت على إشكال المستشكلين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، قال قائلها أنا لا أستطيع، الدنيا صعبة اليوم، التيار الحضاري والتيار المدني الحديث لا نستطيع أن نقاوم التيار إلى آخره. جاء الجواب، قولوا قولا سديدا، لا أطالب بكم بأكثر من هذا. ما القول السديد؟ قولا لكن سديدا، كلمة سديدا شطبت على كثير من الكلمات غير السبيل، الكلمات الفارغة، الكلمات الكاذبة الساخرة، مثل ذاك الذي تذكره بالله وحقوقه فيقول لك ادعينا الله يهدينا، والله نحن مؤسسين، ادعينا الله يهدينا، ادعينا الله يهدينا. نعم، هذا يقول، لكنه ما قال قولا سديدا، هو بلسانه يسأل الله الهداية وبقلبه يقول بالأرض مزيدا من هذه الهداية، يقول الله يهدينا حتى يسكتك وحتى تمر من جنبه فلا تزيد عليه من هذا الكلام. نعم، ولكن قلبه منطوى على نقيض ما يقول، لذلك هؤلاء لا يستجاب دعاؤهم، لأنهم ما يدعون الله وإنما يسخرون بالله عز وجل. نعم، سبيبا أي إن أعلن أحدكم عن رغبته في الهداية فليكن جذور هذا الكلام راسخة في قلبه، وليكن كل مشاعره مصدقة لإنسانه، عندئذ لا يمكن لرب العالمين أن لا يستجيب هذا الإنسان، ينقله من أقصى أودية الضلال والانحراف إلى أعلى درجات الهداية فقط بنداء صادق يا رب. عندما يقول يا رب يقولها من قلبه، من قلب مفعم بالشعور بالحياء، الخجل من الله، الرغبة في أن يبلغ وجهه أمام أوامر الله عز وجل، رب العالمين يستجيب، لا يمكن إلا أن يستجيب، لأنه أخذ عهدا على نفسه بذلك. هكذا يقول، قولوا قولا سديدا، إن قلتم هذا القول السديد فإنكم لن تشتكوا بعد ذلك من عجزكم على النهوض بالأعمال، يصلح لكم أعمالكم، عندئذ يصلح لكم أعمالكم وما إلى ذلك. عندما يقول لي شاب، نعم أنا مثلا أخطب من أسرى فتاة أطالبها بالسكر والصيانة فتعتذر إلي بأنها لا تستطيع لأنها مضطرة أن تساور السيارة، ويعتذر أهلها أيضا ويدعمون موقفها هذا لأنهم لا يستطيعون أن يحاربوا العادات ويغيروا العادات، وهذا شيء مخجل لأن كل من حولهم هكذا. حقيقة ما في مشكلة، المشكلة محلولة، مشكلة حل هذه النقطة الوحيدة، نقول لهذه الأسرة وما أكثرها وما أكثر أمثالها، هل أنتم في قرارة أنفسكم راغبون في تنفيذ أمر الله؟ يعني أنكم بكل مشاعركم تتمنون أن تستطيعوا أن تمتلكوا جرأة كافية وإقداما كافيا لتطبيق أمر الله عز وجل، لكن عذركم أنكم تجدون هذا التيار الذي يمنع؟ هنا إن قالوا نعم، نحن نحب من أعماق أنفسنا أن ننفذ أمر الله عز وجل وهذا ما نحبه، لكننا مغلوبون على أمرنا أمام الناس، فنقول لهم إذا اسأل الله عز وجل أن يدعم رغبتكم هذه بقوة، وأعلنوا عن رغبتكم في أن تطيعوا الله ولا تعصوا، أعلنوها، وليكن إعلانكم اللساني موافقا لقراركم القلبي. محل المشكلة، الرب عز وجل رأسا خلال أيام يبث في كيانكم القوة، قوة الشخصية، ويجعلكم بعد أن كنتم ذيولا وأتباعا وإمعات يجعلكم على نقيض ذلك في موقف المتبوع وفي موقف صاحب الكلمة الأساسية. نعم، لكن إذا كان الواحد عم يقول بلسانه يعرف ان لا يهدينا لكن قلبه سعيد بهذه الهداية. الفتاة لما تقول الله يهدينا لكن كل شعورها عم تقول ولا ما في احسن من انه نبقى هيك. نعم. فهذا الانسان او هذه الفتاة ما سألت الله شيئا حتى يستجيب لها. والله لا ينظر الى صورنا ولا الى اجسادنا ولكن ينظر الى قلوبنا. نعم. هذه الآية الثالثة. الآية الرابعة مرتبة على الآية الأولى والثانية والثالثة. ومن يتق الله هذا جزاء. ثلاث آيات الأولانيات أوامر. أوامر افعل. فالذي يفعل ماذا يرى؟ الآن جاء دور الجزاء. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا أول جزاء في دار الدنيا فضلا عما أعد الله للمتقين يوم القيامة. من يتق الله يجعل له مخرجا. ما من إنسان إلا وتمر به مثلا ويعد الدهر على كثير من مصالحه في مناسبات أوضاع إلى آخره يحتاج إلى مخرج، يحتاج إلى منفذ يفر به من هذه المنعطفات وهذه المصائب التي تعترض الإنسان. ربي عز وجل ألزم نفسه أن يجعل للمتقين مخرجا من كل ضيق، من كل شدة، من كل مصيبة، أيا كان نوع هذا الضيق وهذه الشدة وهذه المصيبة. من يتق الله يجعل له مخرجا. هذا المخرج عام لكن في شيء خاص كل مما يطمح اليه. ما هو؟ ساعة الرزق. ألزم الباري عز وجل نفسه بهذا الخاص أولا فقال ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي يرزقه من باب لم يكن يتوقعه، أي يجعل رزقه آتيا بشكل علني من فضل الله حتى لا يظن ان عرق جبينه هو مصدر رزقه، وحتى لا يتوهم ان حيلة عقله هي مفتاح غناه. يرزقه الله من حيث لا يحتسب اكراما اخر من الله. الاكرام الاول الرزق، الاكرام الثاني انه بعثه له بطريقة شعره بان الله بعثه له، تشعره بفضل الله عليه لكي يكون له من هذا الرزق ما يذكره بالله عز وجل. وقد ورد ان سالم بن مالك الخزاعي اخذه الاعداء، كان مسافرا فالتقطه الاعداء وذهبوا به وسمع والده مالك بالامر فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره بالامر وقال الام حيرة يا رسول الله ام سالم جئت يعني نعم وهي تبكي وفي حال من الشد نعم ولا ندري ما حل ذي سالم فماذا فبما تامرنا يا رسول الله؟ قال امرك وامرها بالاكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله وتقوى الله عز وجل. تقوى الله والإكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. فعكفت الأم وعكف الأب على الإكثار من هذه الكلمة القدسية العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مع الالتزام بمعنى التقوى الذي تكلمنا عنه. بعد حين طرق الباب صار واذا بابنهم وقد افلت من العدو واكرمه الله بقطيع من الشياه رزق من حيث لا يحتسب واخراج من الله سبحانه وتعالى لهذا الانسان لهذا الشاب من هذه المصيبه، جعل له مخرجا من مصيبته ورزقه ايضا من حيث لا يحتسب. المسألة ليست مصادفة، لو مصادف الرسول ما قال لهما افعل هذا. الدواء عندما يوصف والمريض عندما يستعمل الدواء ثم تأتي النتيجة لا يكون ذلك مصادفة، وإنما يكون ذلك ترتبا لقانون على أسبابه. نعم، أي أن كل من فعل ذلك جديرا به أن ينال هذا الوعد الذي قطعه الرب سبحانه وتعالى على ذاته. لكن انظر إلى ما نتقي الله، تقي الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقوى الله ليست أن تجرب الله. لواحد مر من هذا المسجد الآن وسمع الكلام الذي أقول، وهو إنسان منحرف فاعل لكن له أماني، نعم تطبق، نعم خاطب، نعم يدري الزواج، ما في مال، والله بسيطة المسألة. إذن يا أصلكم في مسالك التقوى، مسالك التقوى التزام هذه القائمة، رأسا بدأ يطبق القائمة، لا متصورا عبوديته لله ولا ربوبية الله له ولا حق الله عز وجل عليه ولا مملوكيته لله، لكن عبارة عن تطبيق للمثل العربي القائل صاحب الحاجة أرعى لا يرام إلا قضاءها. نعم، أن يعلم بشيء قيل له أنت سلكت هذا الطريق وصلت إلى ذلك، قال سيتصل لو قلنا له أنه سلكت من الغواية مثل السماء. نعم، فهذه الطريقة ليست طريقة التقوى. تقوى الله كما قلنا الآن أن تسلم كليتك إلى الله، أن تعلم أنك مملوك لله، أن تهب ذاتك لله عز وجل، أن تعلم أن حقوق الله عز وجل عليك مكونة من الفرق إلى القدم، فمهما وقعت في مصائب وفي آلام فحقوق الله ونعمه أكثر بكثير من ذلك، ولكنك مع هذا تسأل الله لأنك عبده ولأنه مالك أمرك تطلب منه ما تشاء، هذا هو تقوى الله عز وجل. فمن كان متقيا بهذا المعنى لا بد ان يجعل الله له مخرجا ولا بد ان يرزقه من حيث لا يحتسب. الآية التي ترميها ايضا آية من ايات الجزاء على التقوى، الثلاث ايات الاولى اوامر، الثلاث ايات الاخرى بيان لجزاء المتقين. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، اي يجعل لكم حاجزا يقيكم عن سخط الله، هذا هو الفرقان. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقال العلماء ايضا يجعل لكم فرقانا ضد الباطل. فالانسان الذي اتقى الله وعاهد الله على ان يتقيه مهما اراد المبتلون ان يشوشوا عليه، مهما ارادوا ان يزيغوا عقله، مهما ارادوا ان يلبسوا الحق بالباطل عليه لم يلتبس عليه حقا بباطل، لأن الله عز وجل يكسبه مناعة ضد الباطل من أي طريق جاءه. هذا معنى أيضا يجعل لكم فرقانا، وهو ينفذ إلى الآية الأخرى واتقوا الله ويعلمكم الله. اتقوا الله ويعلمكم الله، أي إن اتقيتم الله عز وجل وضع الله في قواعد العلم التي تدرسونها روح هذه القواعد، فعرفتم أسرار العلم ووقفتم منها على الحقائق وتجنبتم الباطل، ولم يستطع شياطين الإنس ولا الجن أن يذيعوا عقولكم. ثم قال ويغفر لكم ويكفر عنكم سيئاتكم. رب قائل يستشكل هنا، إذا الواحد اتقى الله التقوى الصحيحة ما عاد له سيئات، بقى ليش عم يقول يغفر لكم سيئاتكم او يكفر عنكم سيئاتكم؟ إذا اتقى الإنسان الله فيما نتصور يعني خلق خصوصا إذا اتقى الله حق تقاته يعني ما عاد يصير إذا ما عاد يصير ما عاد يصير إلى سيئات إذا ما عاد إلى سيئات فما عاد بحاجة إلى مغفرة الله بحسب الظاهر. هل يقع هذا؟ مهما اتقى الإنسان ربه مهما اتقى فلا بد ان يصدق على الانسان قرار الله وخلق الانسان ضعيف ولا بد ان يصدق على الانسان سنه الله في عباده وهو قول المصطفى عليه الصلاه والسلام كل بني ادم خطا يستمعان مع مستمع يكون الانسان متقيا لله جود استطاعته وتزل به القدم يعصي الله ينسى نعم يقع منه اي خطأ اي معصية مما سماه الله اللمم او السيئات او اي شيء يمكن ان يكون هذا حتى بالنسبة للمتقي ولكن المتقي عندما تزل به القدم فانه سرعان ما يستيقظ الى رشده ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويعود ويعود ويتوب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له وهذا ما قاله الله عز وجل في محكمة تبيانه إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبتلون إن الذين اتقوا قال إذا مسهم طائف من الشيطان تذكر إذا المتقي يمسه طائف من الشيطان كذلك نعم يمسه طائف من الشيطان لكن الفرق بين المتقي وغير المتقي أن غير المتقي يمسه طائف اسر الطائف ولا يلقي بالا لذلك أبدا وإن ألقى بالا يكون كما قال رسول الله عن الفاجر إذا عصى الله ماذا؟ كأن ذبابة وقعت على أنفه قال بها هكذا بيميني يعني فيه ذبابة نعم هذا شان غير المتقي لا يبالي أما المتقي إذا مسه طائف من الشيطان استيقظ من هذا المس وكأن ثعبانا قد نبغه لا يقيمه الألم ولا يقعده ويندم ويبكي ويتوسل ويتضرع الى الله عز وجل ان يغفر زلته ولا يؤاخذه في تقصيره الله عز وجل يغفر الذنوب كلها مهما كان هذا معنى قوله سبحانه وتعالى ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم كفر السيئات ثم يؤكد ذلك بقوله ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم اذا من اجل هذا كثرت كلمة التقوى على افواه المرشدين والخطباء والموجهين قديما وحديثا ولذلك كان احدهم اذا وقف امام خليفة من خلفاء المسلمين او حاكم كبير واراد ان يوجز القيد ويختصر ماذا يقول اتق الله خلاص هذه الكلمة جمعت فأوعت كل ما يتعلق بها ولو اردنا ان نطيل الشرح في مضمون هذه الكلمة لوجدنا شيئا كثيرا ولكن من اهم عند تطبيقنا لذلك الثمار التي وعدنا الله بها في دار الدنيا وفي الاخرة ومن اهم ما وعد الله عز وجل به المسلمين عفوا المتقين الذي يقصدهم خاص من عنده يهبها اياهم لا يستطيع احد من الماكرين ان يدلهم اطلاقا تكون هذه الحاسبه مثابه الحسد لذلك انتم تجدون الان ظاهره ان اعداء الدين من يسميهم دائما بمحترفي الغزو الفكري يملؤون رحب الارض من اقصى الشرق الى اقصى الغرب ومن اقصى الشمال الى اقصى الجنوب. هم يقولون بكل الوسائل يحاولون ان يفتكوا بهذا الدين ويفتكوا بعقول المسلمين. لكن انظروا الى ثمار سعيهم، لا تفرق اعمالهم هذه الا في ادمغه فارغه اعوزها تقوى الله عز وجل. وهؤلاء طبعا بطبيعه الحال ضالين، ما في حاجه لاولئك ان يتعبوا انفسهم في ادلالهم، ضالين سلفا. اما ان يصطادوا بعملهم انسانا عرف ربه فلزم ساحه العبوديه له واكتسب صبغه التقوى والله الذي لا اله الا هو. لم تجد واحدا يتسلم شيئا من هذا الكيد مهما كان محكما ومهما كان مرتبا يتسلل الى عقله. لماذا؟ لان الله جعل له من تقواه فرقانا. في كل يوم اخوه لنا يعطوني نشرات، كتب، اشياء مؤلفه، شيء غريب يعني لا تكاد المطابع تفرغ لطبعها. كم تنفق عليها من اموال، كم تنفق في سبيل نشرها من جهود. نعم، في كلها تصب على مصب واحد هو تشكيك المسلم باسلامه اما بربه او بنبيه. هل تعلمون في الغالب من الذي يقدم لي هذه النشرات، هذه الكتب؟ والله اشخاص اقول في نفسي يعني يمكن لو قرا 10 صفحات في هذا الشكل، يعني ما عندهم العلم الكافي، ما عندهم الثقافه الزايده، لكن عندهم شيء اغلى، تقوى الله. عندهم شيء من الخوف من الله عز وجل. هذه التقوى تجعلهم يشمون هذا الكلام. انسان طبيب في هذه البلده اعطاني كتاب، قال انظر في هذا الكتاب، قال كله هدف. نعم، ونظرت فعلا انا اقراه الان، كل اكاذيب ودس واشياء وغرائب لكن باسلوب. نعم، محل الشاهد ليس محل الشاهد. وانا اقرا هذا الكلام قلت سبحان الله، طيب هذا الطبيب انا اعلم ما عنده بضاعه علميه، ما عنده اختصاص علمي حتى يعني ينسخ ذلك الباطل ببضاعته العلميه. انسان منصرف الى طبه واختصاصه وعمله، ولكن هذا الانسان متقي الله عز وجل. فالباري سبحانه وتعالى نبهه بهذه الحادثه، الان هذا كذب، هذا افتراء، هذا ليس صحيحا. نعم، طبعا الانسان العالم اذا اراد ان يستعمل علمه قراءه بضع صفحات تكشف له عن الزيت والكذب والبذل. نعم، لكن محل الشاهد كيف الباري عز وجل فعلا ينفذ وعده الكريم في حق عباده. عندما الانسان يلجا الى الله ويقول له يا رب انا عبدك، يقول قولا سديدا، وانا لا اذن بذنابك، علمني، احفظني، قني من شرور شياطينك ايا كانوا. فالباري سبحانه وتعالى يضعه في كنف رحمتك ويحميه من كل سوء ويعلمه ولو لم يكن متعلما. نعم، والحمد لله رب العالمين.